Narjumil fada أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان كن إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان بالنور هيا وما بادر يا صديقي عمرك المحدود والبيان قم إلى أسمى مرادي هاتفا حلو البيان قمت لا أسمع مرادي سابقا خطوة الزمان أي صوت أي صوت أي صوت بينادي أي صوت العقل العقل وما لما Terima kasih. Oh, sama.